بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون والمباركات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا لقاء متجدد من برنامجكم الدر المنثور. وقد سبق القول في حلقات مضت ولقاءات سلفت أن هذا البرنامج يعنى بدرر منثورة قرآنية وحديثية ثم تاريخية وأدبية، ونستعين بالله جل وعلا ونستفتح بالذي هو خير، ونبدأ بالدرة القرآنية. الدرة القرآنية في هذا المساء المبارك هي حول قول الله جل ذكره: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذه الآيات كما هو ظاهر من سورة الإنسان، وسورة الإنسان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها مقرونة مع سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، يقرأ بهما عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر من يوم الجمعة. نحن معنيون هنا بالحديث عن قوله جل وعلا: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الحديث عن أهل الجنة وما يكون في نعيمها، ومناسبة هذه الآية لما سلف من الآيات كالتالي: ذكر الله جل وعلا في صدر الصورة كيف أن الناس خلقوا هذا شاكر وهذا كفور، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم بين جل وعلا في هذه الآيات المباركات بعد ذلك، أي بعد آية إما شاكرا وإما كفورا، ذكر شراب أهل الجنة، فقال جل ذكره: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ثم بين جل وعلا الآنية التي يشرب بها أهل الجنة، قال ربنا: قوارير من فضة قدروها تقديرا. وهنا تعجب كيف أنها قوارير من فضة، لأن الفضة غليظة سميكة لا يرى باطنها وظاهرها، لكن كونها معدنها من فضة ثم تؤول إلى قوارير، هذا يدلك على عظيم النعيم وجليل الصنعة. قال ربنا هنا، ذكر الشراب ثم ذكر الآنية قوارير من فضة. بعد أن ذكر الشراب والآنية ذكر السقاة، فالحديث عن قوله جل وعلا: ويطوف عليهم، أي عن على أهل الجنة، ولدان مخلدون، حديث عن السقاة الذين يقومون بخدمة أهل الجنة، وهم الأبرار الذين سلف الذكر عنهم بقوله جل ذكره: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يطوف عليهم أي يكونون قريبين منهم بين أعينهم غير بعيدين عنهم، ما إن يهم أحدهم بالإشارة إلا وذلك الوليد واقف على رأسه. فقول الله جل وعلا: ويطوف عليهم، هذا من إكرام الله لأوليائه المتقين وعباده الصالحين في جنة النعيم. ولدان جمع وليد، وهي في الأصل تطلق على ما قرب سنه من ولادته، لكن هنا قد يكون في الغالب دون البلوغ، في الغالب هنا دون البلوغ، وهذا حتى لا يقع في النفوس شيء، وإن كانوا في الجنة أن يلحق من تبعتهم شيء، فأهل الجنة مطمئنين على دخول هؤلاء الولدان عليهم ذكرانا وإناثا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، والعرب تقول للذكر وليد وللأنثى وليدة، كما جاء القرآن بقريب من هذا في قول الله جل وعلا في سورة النبأ: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. ثم قال ربنا: وكواعب أترابا، أي متقاربات السن، وكونهن متقاربات السن هذا يجعلهن أقدر على العشرة والتآلف بينهن، وهذا ذكره في متاع الحور العين، لكن هنا الكلام عن الولدان المخلدين. قال جل ذكره: ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إلا أن المشهور الظاهر من قوله سبحانه مخلدون ليس المقصود هو ذكر الخلود في الجنة، فهذا مستفيض معلوم دلت عليه آيات أخرى، وإنما هؤلاء الولدان لا يتقدم بهم السن، أي لا يكبرون سنا، ويبقون على تلكم النظارة وعلى القدرة على الخدمة وعلى القدرة على العطاء، فهم خالدون في نظارتهم، خالدون في سنهم، لا يهرمون لا يكبرون. وإن الإنسان قد يؤتى في الدنيا هذه بخادم يخدمه فيرى منه حسن المنظر والقوة والقدرة على القيام بالمطلوب، لكن هذا الخادم مع الأيام لا يزال يكبر، فتذهب قوته، تذهب نظارته، تذهب قدرته، ويحتاج إلى تبديله. فالآية هنا تخبر أن أولئك الولدان الذين أعدهم الله جل وعلا خدما لأهل الجنان لا ينالهم شيء من هذا. قال ربنا: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم أي هؤلاء الولدان حسبتهم لؤلؤا منثورا، اللؤلؤ وهو منثور أكمل في العين. ولاحظ هنا كيف أن الله جل وعلا لما ذكر الحور العين أخبر بقربهن وأخبر بانتظامهن، لأنهن لا ينتهن للخدمة. أما هؤلاء الولدان فإنما جعلوا في الجنة لخدمة أولياء الله المتقين وعباده المقربين، ولهذا كان نثرهم أمرا محمودا. يحسن في النظر ويحسن في الأثر، يحسن في النظر ويحسن في الأثر، فرؤيتهم منفورين تملأ العين، وفي الأثر أنه متى ما احتاج إليهم فهم قائمون على خدمتهم غير متوانين عن أداء واجبهم. قال ربنا: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ثم قال: وإذا، وهنا شرطية كما هو معلوم، وإذا رأيت ثم بمعنى هناك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. سنتحدث عن الاثنين، أما النعيم فلا أظنه إلا من جنس الأول مما لا يخطر على بال أحد، وفي الحديث: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهو نعيم من عطاء الله جل وعلا لأوليائه وعباده الصالحين من جنس ما أخبر الله عنه قبل ذلك. لكن يبقى محاولة العلماء في فهم قول الله جل وعلا: وملكا كبيرا. وقد فسر هذا الملك الكبير بتفسيرات عدة، وأظهرها عندي والعلم عند الله أن معنى الملك الكبير استئذان الملائكة عليهم، استئذان الملائكة عليهم. وكونه ملك كبير فإن للملائكة مقاما عظيما عند ربهم، الله يقول عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم هؤلاء المكانة الملائكة مع تلك المكانة وجليل المنزلة التي حظوا بها يستأذنون على أولياء الله الصالحين وعلى عباد الله المقربين ممن كتب الله لهم الجنة. وهذا يدلك على أن أولئك المتقين في ملك عظيم، وهذا أعظم ما يناسب في التفسير كلمة ملك، لأن الملك يشعر بالعزة بالمنعة بالقوة بالأمر والنهي، هذا ما تدل عليه مفردة ملك. فهذا أجمل شيء مناسبا أن يقال أن استئذان الملائكة عليهم هو الملك الكبير المقصود بالآية. لكن لا نصل في قولنا هذا إلى حد الجزم لغياب النقل الصحيح، ومتى غاب النقل الصحيح فإن الجزم يصبح ضربا من الخبال. نعود فنقول: قال ربنا: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نحن ينبغي أن نتساءل: بما نال أولئك المتقون هذا الملك الكبير؟ نالوه بالليل الذي كانوا يقومونه، وبالنهار الذي كانوا يصومونه، وبالمال الذي كانوا ينفقونه، وبالجار الذي كانوا يبرونه، وبالقرآن الذي كانوا يتلونه. فأعمالهم الصالحات أورثتهم روضات الجنات، وفي روضات الجنات أدركوا هذا الملك الكبير حتى بلغوا من المنزلة والمكانة أن ملائكة الرحمن يستأذنون في الدخول عليه، بلغوا من المكانة والمنزلة أن ملائكة الرحمن يستأذنون عليهم. هذا يدفع المؤمن إذا أدرك هذا حق اليقين أن يعلم أن ما يجده أحيانا من مغالبة النفس والهوى على طاعة من الطاعات يريدها أو معصية من المعاصي تدفعه نفسه إليها، أن يتوق إلى ذلك الملك الكبير، وأن يعلم أن كل بلاء دون النار عافية، وكل نعيم دون الجنة فانية. فهذا هو الذي تشتاق إليه الأنفس، ولا ريب أن مهره الأغلى قيام الليل بين يدي الله، ومن الأدلة على أن مهره الأغلى والأعلى القيام بين يدي الله أن الله لما ذكر المقام المحمود لنبيه قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد بينا هذا مرارا فيما سلف. تأمل كيف أن الله هنا ذكر الشراب وذكر الآنية وذكر السقاة. بعد أن ذكر هؤلاء الثلاثة جاء ذكر الثياب التي يتحلون بها. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ليس كل ما يعطى في الجنة مباح في الدنيا، وليس كل ما حرم في الدنيا ممنوع عن أهل الجنة، ولا فصل في هذا إلا بالكتاب والسنة الصحيحة. ولا دخل للعقل هنا أن يوازن ويقول هذا أقرب هذا أمثل. فالأساور من زينة النساء في الدنيا، ومن زينة بعض الملوك فيما مضى في أيام العرب، فنحن ممنوعون عنها لكنها في الجنة مباحة. وأقرب من هذا مثالا وظهورا الخمر، فهي محرمة في الدنيا مع أن الله ذكر أن في الجنة أنهارا من خمر. كما أن الأمر يتضح بجلاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رحلة الإسراء والمعراج أخبر أن قلبه الشريف الطاهر غسل في طست من ذهب، مع أن شريعتنا بلسانه عليه الصلاة والسلام حرمت علينا استعمال آنية الذهب والفضة، لكن هذا استعمال من قبيل الملائكة لا من فعله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يبين لك كما قال بعض الأصوليين أن بعض المسائل لها مشارب خاصة وجادة تليق بها، فلا يصح أن تقول أشباه ونظائر بكل شيء، وإنما يحتاط في هذا الأمر ولا يؤخذ على إطلاقه وعلى سعته، والعلم عند الله. لكننا قبل أن نطوي الدرة القرآنية نقول هذا بعض النعيم الذي أخبر الله عنه لأهل طاعته ودا وساكني جنته، وهو يبين إكرام الله جل وعلا لعباده. وهنا نقتبس كلمة جليلة للعلامة بن سعدي قالها رحمه الله في تفسير عند تفسيره لهذه السورة المباركة، قال: فكما أن الله جل وعلا لا نهاية لأوصافه فكذلك لا نهاية لبره وإحسانه. كما أن الله جل وعلا لا نهاية لأوصافه فلا نهاية لبره وإحسانه. جعلني الله وإياكم ممن يرفل في الدنيا والآخرة ببر الله جل وعلا وإحسانه. هذا أيها المباركون الدرة القرآنية، ونزدرف معكم إلى الدرة الحديثية. أسماء بنت أبي بكر هي ابنة الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، وهي أكبر من عائشة بعشر سنين على المشهور. وهذه الصحابية الجليلة عمرت، هذا بعض من سيرتها قبل أن نصل إلى حديثها، حتى بلغت 100 أو قاربت، وشهدت كيف أن الحجاج بن يوسف قتل وصلب ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه وعن أمه. والزبير زوجها ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمتي أي من صفية. وزوجها كما قلنا الزبير بن العوام الذي ورد فيه أنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المباركة عرفت بذات النطاقين، والنطاق ما تضعه المرأة في وسطها، وأول من استخدمه واستعمله من النساء كما في الخبر الصحيح هاجر أم إسماعيل. الحديث يقول رواه أحمد وابن حبان أنها كانت إذا فردت طعاما، أي صنعت ثريدا غطته شيئا أي برهة حتى يذهب فوره أي حره وبخاره، وكانت تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم بركة، أي كونه يؤكل غير حار في غير فورته أعظم بركة. السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة، وهنا تدرك بمثل هذه الأحاديث التي يرويها هؤلاء الأجلاء من الصحابة والصحابيات شرف صحبته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك تلحظ أن أبا الطفيل بن عمرو رضي الله عنه كان يقول: لم يبقى على الأرض أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري، لأنه كان آخر الصحابة موتا. هذه أسماء رضي الله عنها تتكلم عن شيء من أداب الأكل والطعام، فكانت إذا صنعت ثريدا غطته شيئا يسيرا يعني وقتا حتى يذهب فورا. هذا يجعلنا نستفيض في الحديث كما جرت العادة عن قضية المؤاكلة. الإنسان عندما يأكل في الغالب، غالب من تأكل معهم يكونون أحد ثلاث طوائف، إما أن يكونوا فقراء أو يكونوا من أهل الدنيا سواء كانوا أعلى منك أو مقاربين لك، أو تأكل مع إخوانك وخلانك ممن لا كلفة بينك وبينهم. فأهل العلم يقولون إن كل لكل أكل مع كل طائفة أدب، فالأدب مع الفقراء الإيثار، بمعنى أنه إذا كان في الطعام ما تستطيبه النفس فإنك تؤثر الفقير به، لأنك قد تجد هذا الطعام لكن الفقير لا يجده. والعرب تقول أطايب الفاكهة ومطايب اللحم، أطايب الفاكهة ومطايب اللحم، وأيا كان لحما أو فاكهة أو غيرهما فإن الإنسان يؤثر الفقراء إذا أكل معهم. لا يعني أنه لا يأكل، هذا يمنع الأمر بالكلية، لكن إذا كان في الأكل نزر من أكل تشرئب إليه النفس فيؤثر الفقراء به، فإذا أكل مع أهل الدنيا وهم الطائفة الثانية فإنه يأكل ملتزما الأدب، فلا نقول يؤثرهم ولا نقول يبادرهم، ولكن هناك أعراف آداب تحكم مثل هذا الأمر يتقيد بها، لأنهم ليسوا فقراء حتى يؤثرهم، وليسوا من أهل مودته وخلانه وإخوانه حتى ينبسط في الحديث معه والأكل معه، فيؤثر الأدب. الطائفة الثالثة هم إخوانك وخلانك من لا كلفة بينك وبينهم، فهنا لا حرج أن تنبسط في الأكل قليلا معهم، فلا تعمد إلى الإيثار بكل قواه، ولا تتحفظ كما تتحفظ أن تأكل مع غيرهم، لكن هذا لا يعني ترك الأمر بالكلية يعني إطلاقا للنفس هواها، لا بد من الحشمة مهما كان نزع الكلفة بين الناس، لكن هذا من جملة قضية المؤاكلة. يأتي حديث آخر مقارب للمسألة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وهذا ينبغي أن يفهم على بابه. ففرق ما بين الأمر العارض وما بين الأمر المستديم، فالحديث محمول على الاستدامة، فخلطتك من تتخذهم أصحاب موضع سرك تأكل معهم بكثرة ترافقهم في السفر اختيارا وتأكل معهم أكثر وقتك، هؤلاء لابد أن يكونوا من الإيمان والتقوى بمكان. أما ما يكون عارضا وأمرا لا تملكه ويقع اضطرارا في الغالب لا اختيار أو فجأة، فهذا لا يندرج في هذا النهي في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإن قال قائل من أين أتيتم بهذا؟ قلنا من سيرته صلى الله عليه وسلم، فإنه أطعم الضيف أيا كان كافرا أو يهوديا أو فاسقا أو غير ذلك، لأن الضيف يأخذ حكم العارض، وفي الحديث فليكرم ضيفه، وهذا غير مقيد، وإكرام الضيف لا علاقة له بشخصية الضيف نفسه، ما دام ضيفا فله حق الضيافة، لكن إن كان متلبسا بالفجور أو كان كافرا فإنه مع إطعامه يدعى ويرشد ويحاول تقريب الأمر له ودعوته إلى الدين وحثه على مكارم الأخلاق أو على الصلاح والاستقامة إن كان فيه شيء من فجور، لكن ذلك لا يمنع أن نكرمه ونقوم بالواجب نحوه ونحسن إليه طعاما. حتى يفهم معاني أقواله صلى الله عليه وسلم نأتي بها على سيرته، فهو عليه الصلاة والسلام أعلم بما يقول، وأصحابه رضوان الله عليهم شهود على حاله، وهذا من جليل منزلة الصحابة في الأمة أنهم كانوا أصحاب صدق، نقلوا لنا مؤتمنين حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا يدل الأمة على خير أن يحذرها من شر إلا وأخبر به. وأولئك الأخيار نقلوا لنا حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقل ما يفعل أحدهم فعل أو يترك أمره إلا ويبين حجته في الفعل أو حجته في الترك، ويسند هذا الأمر والخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بإسناده إلى رسول الله عليه السلام حجة. هذا المعنى العام من هذا القضية. الثريد نوع من الطعام كانت العرب تحرص عليه، وفيه قول القائل لما أول من صنعه في العرب عمرو بن عبد مناف المعروف بهاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول القائل عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مستنين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. هذه وقفات يسيرات في أداب المؤاكلة، ذكرناها تعريجا على حديث أسماء بنت أبي بكر رضوان الله تعالى عليها. هاتان درتان قد مضيتا بحمد الله وتوفيقه، الدرة القرآنية والدرة الحديثية. والآن كما جرت العادة نزلف إلى أسئلتكم، ثم نفي إلى الدرة التاريخية، ثم الدرة الأدبية، ونبدأ بتوفيق الله. الأخ عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ صالح. حياكم الله. إنا نحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله وأجلك. عندي سؤالين في التفسير الله يحفظك. تفضل. السؤال الأول في قول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله إلى آخر الآية. نعم. ما المقصود بقول الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ثم في آخر الآية ولو شاء الله ما اقتتلوا؟ نعم. السؤال الثاني الله يحفظك، في قصة سليمان عليه السلام في سورة النمل قال الله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. نعم. السؤال يا شيخ الله يحفظك، من هو الذي عنده علم من الكتاب، هل هو إنسان أم جني؟ نعم. في رواية تقول أن الذي عنده علم من الكتاب أن اسمه آسف وكان معه اسم الله الأعظم الحي القيوم، فما نعم. صحة هذه الرواية؟ جزاك نعم. الله خير يا شيخ. شكر الله لك، جزاك الله خير يا أخ عبد الرحمن. طيب نجيب على أسئلة الأخ عبد الرحمن حتى يتسنى لنا سؤال آخر. سأل في الأول عن قول الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذا نص الآية. فهو سأل عن من المراد بهذا. الآية لم يأتي فيها نص صريح يبين، لكن بتمثل الحقبة التاريخية وقراءتها يظهر أنه في بني إسرائيل أكثر. فمعنى الآية تلك الرسل جاء بها بلام البعد تعظيما لشأنه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، متفقون في أصل النبوة، ثم فضل الله بعضهم على بعض بنص كلامه، ثم ذكر بعض أهل التفضيل، قال منهم أي من أولئك الرسل من كلم الله، والمراد به موسى إذا أطلق، لكن يندرج فيه آدم وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم هؤلاء كلمهم الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، أي بعضهم على بعض. ثم ذكر على وجه الخصوص الثناء على عيسى بن مريم، وآتينا عيسى بن مريم البينات، ومنها إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى والنفخ في الطين الذي كهيئة الطير. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، قيل إنه جبريل وقيل بالقوة والعزيمة والحكمة، وأيدناه بروح القدس. ثم قال الله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي من بعد بعثة الرسل. فقبل الرسل لم يكن هناك اقتتال، لأن الناس كانوا قبل نوح على ملة واحدة 10 قرون كما في حديث ابن عباس حتى اجتالتهم الشياطين. فلما اجتالتهم الشياطين بعث الله الرسل، ولا يعرف أن اقتتالا وقع. يعني ننظر، إذا كان المقصود الاقتتال بين المؤمنين والكفار فإن هذا لم يقع في زمن نوح، فلم يكن في زمن نوح جهاد. والمشهور عند العلماء أن شريعة موسى هي أول من جاءت بالجهاد، المشهور عند العلماء أن شريعة موسى هي أول من جاءت بالجهاد. أما من قبل موسى عليه السلام فإن الرسل كانوا يبعثون إلى قومهم فيؤمن بهم قلة ويصدهم كثرة، ثم لا يلبث الله جل وعلا أن يهلك الكفرة وينجي الله جل وعلا النبي ومن آمن معه، كما نراه ظاهرا في القرآن في خبر نوح وخبر هود وخبر صالح وغيرهم من أنبياء الله والرسل. فيحمل ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم على بني إسرائيل خاصة، كما وقع الأمر ما بين الجبارين الذين كانوا يسكنون الشام وفلسطين وما بين بني إسرائيل عندما كان يسوسهم يوشع بن نون. والعلم عند الله جل وعلا، هذا الشق الأول من السؤال. السؤال الثاني كان يسأل عن قول الله جل وعلا في خبر نبيه سليمان في سورة النمل: قال الذي عنده علم من الكتاب. الآية تقول، إذا بدأنا من أولها، قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. القائل هو نبي الله سليمان يخاطب من حوله ممن يحضرون مجلسه: أيكم يأتيني بعرشها، عرش بلقيس، قبل أن يأتوني مسلمين، أي قبل أن يصلوا إلي وقد آمنوا وأسلموا، على القول أن هنا مسلمين بمعنى الديانة لا مستسلمين. قبل أن يأتوني مسلمين، قال رجل، قال الله جل وعلا: قال عفريت من الجن أنا آتيك به، أي بعرش بلقيس، قبل أن تقوم من مقامك، أي قبل أن ينفض مجلسك هذا، وإني عليه لقوي أمين. فزكى نفسه بما هو محمود وأنه ذو قدرة، لكن أحد من في المجلس تكلم ونقل الله جل وعلا هذا القول: قال الذي عنده علم من الكتاب. قال الذي عنده علم من الكتاب، اختلف العلماء من المفسرين في من هو على أقوال عدة. فمن أهل العلم من قال إنه سليمان نفسه، والحق أن السياق من حيث قواعد اللغة وبيان العربية يأباه وإن كنت لام فيه بالكلية. وقال آخرون إنه رجل يقال له آصف، كان يعلم اسم الله الأعظم كما ذكر السهل، لكن ليس في هذا فيما أعلم نقل صحيح يمكن المصير إليه، وإلا لو كان في المسألة نقل صحيح فإذا جاء سيل الله بطل سيل معقل، ولا يقبل مع قول الله قول واحد إذا كان يعارضه. فهذا الأول. الأمر الثالث أنه رجل من الجن عنده علم من الكتاب مع قدرة الجن على مثل هذه الأمور، وهذا الذي أرجحه وإن جاء منكرا غير معروف، والعلم عند الله. تفضل يا أستاذ هاني. أخ هاني، كيف حالكم يا شيخ صالح؟ حياك الله أخ هاني، أشهد الله على حبك فيه يا شيخ. أحبك الله وأجلك يا شيخنا، بارك الله فيك. عندي سؤالين الله يرفع قدرك. تفضل. السؤال الأول: ما هو ضابط العذر بالجهل يا شيخ؟ نعم. والسؤال الآخر يا شيخ، كيف يستطيع المرء تقوية حفظه والمحافظة على هذا المكتسب؟ بارك الله فيك وأسأل الله أن ينفع فيك يا شيخ. آمين. ضابط العذر بالجهل، هذا سؤال أخ هاني. ضابط العذر بالجهل يصعب تحديده، لكن يمكن أن يقال أن الناس يختلفون أصلا في قدراتهم وفي بيئات التي يعيشون فيها، فإذا غلب على الظن أن مثل هذا لا يجهل يسمى، يقال هذا عذر غير مقبول. لكن كل امرئ حسيب نفسه، والأصل في المؤمن براءة الذمة والسلامة. فلا يأتي إنسان لمن غلب على ظني أنه يجهل فيتهمه، لأنه لابد أن تعلم أن الناس ليسوا كلهم في مستوى واحد من الفهم والإدراك. لا تقس الناس على نفسك، إن قست الناس على نفسك ظلمتهم، هناك من هو أعلى وهناك من هو أدنى. وثق أن كل ما يمكن أن يتصور فهو مخلوق في الغالب من الناس، فيهم كل شيء. فلا أستطيع أن أجزم أن هناك ضابطا يمكن نص عليه بالعذر بالجهل، فلا نجعل قواعد قالها بعض العلماء وإن عظمت مكانتهم ورجحت منزلتهم سيفا نحاكم به عباد الله، إنما يرد الناس إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم كل امرئ حسيب نفسه. أما تقوية الحفظ فإن الحفظ إنما يقل لأحد أسباب ثلاثة: إما لصوارف في الذهن يصعب على الإنسان أن يجمع معها شيئا محفوظا، فإن الإنسان إذا كان يحمل في ذهنه مسؤوليات كثر يعجز في الغالب أن يحفظ معها، لأن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والحالة الثانية أن يقل الحفظ لأن التركيبة الجسدية للإنسان إما وراثة أو غير وراثة لا تعين على الحفظ، قدرات خلقية لا يملكها. الحالة الثالثة لا توجد صوارف، القدرة الخلقية حسنة لكن عياذا بالله قد يكون الإنسان منهمكا في المعاصي، فانهماكه في المعاصي يعاقب به بسوء الحفظ في بعض أحواله. وعلى هذا يحمل ما ذكره الشافعي رحمه الله أنه سأل وكيعا وأخبره وشك إليه سوء حفظي، فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذا الذي يظهر من الجواب. نأخذ الأخ أبا عاصم، تفضل أبا عاصم. تفضل يا أخي الكريم. ألو. نعم معك يا أبا عاصم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت ما أسمع. تسمعني الآن؟ الصوت ما أسمع، الصوت واطي. طب تفضل اسأل سؤالك. أسأل؟ نعم اسأل. هل العلم مقصود لذاته أم هو وسيلة؟ السؤال الثاني، ما معنى المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يخالطهم ولا يصبر على أذاهم؟ نعم. العلم وسيلة لمعرفة الله تبارك وتعالى وسبيل عظيم إلى مرضاته، فمتى لم يعرف الإنسان للعلم قدرا وجعله وسيلة إلى ما هو غير محمود كان علمه شاهدا عليه لا شاهدا له. لو كان في العلم غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. والله جل وعلا ذكر من حمل علما ثم أخلد بهواه إلى الأرض وضرب لذلك مثلا. والمقصود من ذلك أن خير العلوم ما دل وأرشد إلى رب العالمين جل جلاله وأعان العبد على طاعة الله. ويذكرون فيما ينقلون العلم عند الله أن أحد أبناء الإمام أحمد كان يرى تعظيم الإمام لمعروف الكرخي فكان يعجب، فقال يا بني أو قال يا أبتي إنك تعظم معروفا وليس بذاك في العلم، يعني لم يبلغ منزلتك ولا منزلة أقرانك. فيقولون إن الإمام أحمد قال يا بني وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف. وكان معروف رحمه الله عظيم الخشية لله فيما ينقلون عنه. أيا كان، الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمتى أورث العلم صاحبه خشية لله كان علما محمودا. لكن يبقى للعلم شرف في ذاته بلا شك، لكنه في الأصل هو وسيلة لعبادة الله تبارك وتعالى. أما حديث المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، فإن الإنسان إذا كان ذا قدرة وتقى وعبادة على مخالطة الناس فيتحمل أذاهم ويقبل عذرهم ويوطن نفسه على أن يسمع منهم مع تأثير فيهم ونفع لنفسه ولهم، فلا ريب أنه أعظم منزلة وأعلى درجة ممن نأى بنفسه. صحيح أنه سلم من أذى الناس لكنه لم يقع منه التأثير عليهم، لأنه ما دام قد جانبهم فلا سبيل إلى أن يؤثر فيهم، وإنما يؤثر من خالط الناس. وليس كل أحد ينال هذه المنزلة وليس كل أحد ينصح بها، فقدرات الناس تختلف من زيد إلى عمرو، والإنسان على نفسه بصيرة. فإذا غلب على ظنه أن الله آتاه من العلم والحكمة والقدرة والحلم على تحمل الناس كان حسنا أن يخالطهم ويصبر على أذاهم. نعم الأخ عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ صالح حياك الله. صلى الله يحفظك الله يبارك فيك. ودي برسالة قصيرة لمن أراد أن يشرع في طلب العلم، فكثير من الناس أو من الشباب يتحمس في بداية الطلب وما هي إلا عتبات ثم يرجع. من ناحية عدم التفصيل العلمي. ودي تبين شغلة فضك السبيل الأوضح والأصح لامتثال أسئلة الطلب كيف يبدأ الإنسان طلب العلم الشرعي. الأخ عبد الله كما ظاهر في سؤاله يريد أمرا موجزا أو قولا موجزا في قضية السبيل الأوضح إلى طلب العلم. هذا تكلم عنه الأكابر كثيرا، لكن الإنسان في أول المقام يسأل الله جل وعلا أن يرزقه الهدى والسداد، وأن يوفقه لأن يكون عالما بدينه، وأن يعلم أن العلماء ورثة الأنبياء كما في الخبر الصحيح. فإذا أدرك هذا ينبغي عليه أن يعلم أن أمما من أهل العلم سبقه إلى ما هو فيه، فيرزق أول ما يرزق الأدب معهم، ويطلب العلم لا ليتصدر به ولا لينافس به الأقران ولا ليترفع به على من سواه، يطلبه ليبصر نفسه ثم يسعى في تبصيرة غيره، في تعريفهم بربهم جل وعلا. هذه مدركات ويقينيات لابد أن تكون في القلب قبل الشروع في طلب العلم، وإن كان في أول الأمر قد يخلو بعض الأفئدة منها. قيل للإمام أحمد رحمه الله أطلبت هذا العلم؟ قيل للإمام أحمد رحمه الله أطلبت هذا العلم لله؟ قال الله عزيز ولكنه شيء حبب إلي فصنعته. وهذا من كمال معرفته بربه رحمه الله رحمة واسعة. والمقصود هذا أمر هو التأصيل الحق، ثم يبدأ الإنسان فيبدأ بالعلم شموليا، فيقرأ في علم الآلة على مشايخ موثوقين، وينفرد بالقراءة لنفسه، ويؤسس لنفسه مكتبة، ويبدأ بالقرآن يحفظه وبالسنة يحفظها مع فهم الآيات وفهم الأحاديث وفقهها، والبدء بالشروح الصغرى لكثير من المتون الحديثية أو الفقهية مع قراءة متأصلة في كتب العقائد تدريجيا. يقولون العلم ثلاثة أشبار، فالإنسان إذا دخل بالشبر الأول منه ظن أنه قد علم، فإذا ارتقى إلى الشبر الثاني بدأ يختلط ويود لو يرجع، فإذا وصل إلى الشبر الثالث تبين له أنه لم يكن يعلم شيئا. لكن ما أوصي به الطلاب أمور: لا يبدأ حياته العلمية وهو يحاول أن ينازع الغير، ولا عندما يسمع فتوى أو قولا أو تفسيرا أو شرحا لحديث من أحد العلماء أن يكون همه الرد على ذلك العالم فيسعى للكتب، فربما وجد فيها وسيجد، لأن الفقه أكثره خلاف، أقوالا لا تتفق مع قول ذلك العالم، فلا يكون همه أن يسعى إليه أو أن يقابله أو أن يتصل به ويقول في مجالسه الخاصة والعامة اتصلت به وأنكرت عليه وبينت له. هذا مما يشغل الطلاب. صعب جدا أن يطير الإنسان قبل أن يريش، لكنه والله لو تمهل وكبر مع علمه فإنه سينضج وسيرشد مع الأيام. الله يقول في أنبيائه ورسله: ولما بلغ أشده واستوى. فالرشد من الله، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فلا بد من الرشاد والعقل، وهذا لا يتأتى في سن الشباب غالبا، لكن الإنسان يجمع حتى يعلم مع الأيام لما قال زيد كذا وقال عمر كذا، حتى لا يصدم ولا يتراجع عن أقواله بعد ذلك ويندم على ما قد كان منه. ومن خالط كثيرا من أهل عصرنا اليوم وجد أن كثيرا منهم قد تراجع مما كان يحمله. وأيا كان الأمر، ليس المقصود مدح زيد ولا ذم عمر، المقصود نفعك أيها المبارك، فأنت في غنى عن الناس، اجمع العلم. لكن أن تبدأ يأتيك من يقول لك: أنتم علماؤنا إذا أخطأتم. ما دمت اعترفت بأن هذا عالم واعترفت بأنك لست من أهل العلم، كيف يقبل أن تنكر أنت على عالم؟ لأنه لابد أن يكون المنكر في الغالب موازيا أو أفضل، فلا يستقيم هذا. يعني أنت تبطل حجتك بنفسك بمجرد إنكارك، تبطل حجتك بنفسك. لكن المقصود كما قلت يتأنى الإنسان يؤسس مكتبة ويكون لديه جلد وصبر حتى يرتقي في سلم العلم، وفي كل آن وحين يجدد النية ويسأل الله التوفيق. والعلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء. لعلنا إذا أذن أستاذنا الكريم أستاذ رضا نكتفي بهذه الأسئلة، ونأوب كما جرت العادة إلى الدرة التاريخية والحديثية والأدبية، واليوم سنأخذهما سويا. ندرك أن معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه هو أسس دولة بني أمية، وهو أول ملك من ملوك المسلمين. ومعاوية رضي الله عنه من بيت شهير هو بيت بني أمية، وبني أمية ظهر منهم بعد معاوية خلفاء كثيرون، ومنهم من أحسن ومنهم من أساء. سنة الله جل وعلا في ملوك الأرض كما هي سنته جل وعلا في عباده كلهم، كما قال الله جل وعلا عن الجن: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. إلا أن هذا البيت ضرب في التاريخ مضربا عظيما، ويقول من يقول: في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أجمل اللقيا بلا ميعاد، عينان سوداوان في حجريهما، تتوالد الأبعاد من أبعادي، هل أنت أسبانية سألتها؟ قالت: وفي غرناطة ميلادي، غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد رقادي. موضع الشاهد: وأمية راياتها مرفوعة وجيادها موصولة بجيادي. وشوقي يقول: مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ يقصد مروان بن الحكم. المقصود أن هذه الأسرة ضربت مضربا قويا بسهم قوي في الملك. ولهذا عبد الرحمن بن معاوية لما ظهر ملك بني العباس وزالت دولة بني أمية واستطاع الفرار وقطع البحر إلى المغرب ودخل الأندلس، أسس دولة بني أمية في الأندلس، حتى عرف بعد ذلك بصقر قريش وهو عبد الرحمن الداخل. المقصود من هذا كله أن هذا الملك الأموي آل إلى عمر بن عبد العزيز. عبد الملك بن مروان كان له أخ يقال له عبد العزيز، لكن عبد العزيز هذا مات في حياة عبد الملك، فجعل عبد الملك بعد ذلك الخلافة في ابنه الوليد ثم في ابنه سليمان. فحكم الوليد رحمه الله ثم حكم سليمان رحمه الله. في عهد سليمان كتب سليمان عهدا بالخلافة من بعده إلى الخليفة الشهير المعروف بالصلاح عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. عمر بن عبد العزيز لما آل إليه الملك جرت سنة ملوك بني أمية من قبله أن الشعراء يفدون على أبواب الخليفة فيمدحونه مهنئين يرجون عطاياه ونوله. أهل الأدب كتب الآثار الأدبية تروي في هذا أخبارا عدة، وهي عندي في مجملها مقبولة، لكنها في تفصيلها لا أظنها صحيحة بالقدر الذي قالوه، وبعضها يخالف الواقع يخالف التاريخ. ذكروا فيما ذكروا أن عمر بن عبد العزيز لم يقبل استئذان الشعراء ودخولهم عليه، فكان الشعراء ببابه محبوسين. فجاء عون ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وكان ذا حظوة عند عمر بن عبد العزيز، وهو داخل رآه الشعراء وكان قد أرخى عمامته، فقال له جرير وكان من بين الشعراء الذين ينتظرون الإذن بالدخول، قال: يا أيها الرجل المرخي عمامته هذا زمانك، إني قد مضى زمني. ويريد أن يثير فيه ما يبعثه ويدفعه إلى أن يتشفع. قال: ماذا تريد يا أبا حزرة؟ فأخبره بأنه يريد الإذن. قال: نعم ونعم عين. فدخل عون على ابن عبد العزيز فقال له: الشعراء ببابك يا أمير المؤمنين، أقوالهم باقية وسنانهم مسنونة. فاعتذر، قال: ما لي وما للشعراء؟ لأن عمر كان زاهدا لا يريد من أحد أن يمدحه ولا يريد أن يذهب ماله عندهم. فأخبره عون أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الشعر وأجاز الشعراء، المراد أنه أقنعه. فمن حيث جملة الفكرة قبل عمر بن عبد العزيز أن يدخل الشعراء عليه، لكنه أراد أن يسأل من الشعراء الذين بالباب، فيقولون إنه سأل الحاجب ويقولون إنه سأل عونا. قال: من بالباب؟ قال: ابن عمك عمر بن أبي ربيعة. فقال: لا حي الله قرابته ولا حي الله وجهه، هذا الذي يقول: ألا ليت أني حين حانت منيتي شممت الذي ما بين عينيك والفم، وليت غسيلي كان ريقك كله، وليت حنوطي من مشاشك والدم، وليت سليمة في الممات ضجيعة أو في جنة أو حتى في جهنم. الذي أريد أن أقوله هنا نسب هذه الأبيات لعمر بن ربيعة ولا أظنه يصح. فعمر بن أبي ربيعة لم يكن معروفا أنه يدخل على الملوك والخلفاء ويمدحهم، وإنما انصرف كل شعره أو جله إلى الغزل، ولا يحفظ فيما أحفظ أنه كان ممن يفد على السلاطين وعلى الحكام يمدحهم يريد نوالهم، لأن عمر كان مشهورا بثرائه وكثرة ماله، فليس مثله من يقف على أبواب السلاطين. فالرواية التي تقول إنه عمر بن أبي ربيعة غير صحيحة في ظني، أو هذا المقطع منها غير صحيح. وعمر بن ربيعة شغل نفسه بشعر الغزل، وله أبيات تستجاد تستحسن. قلت من أنتم؟ فقالت بعض من فتن الله بكم في من فتن. قلت ذا حقا؟ فقالت قولة أورثت في القلب كمدا وشجن. إلى أن قال فيها قلت يا سيدتي عذبتيني، قالت اللهم عذبني إذن. وينسبون إليه أنه كان يقول قالت الكبرى أتعرفنا الفتى، قالت الوسطى نعم هذا عمر، قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهذه أخفى القمر. هذا عمر بن ربيعة، وقد قلت إنني أظن أن إقحامه في هذه الرواية غير صحيح. فلما رفض عمر بن عبد العزيز قبوله أخذ عون يذكر له شعراء آخرين، قال في الباب جميل بن معمر، وجميل من شعراء العذريين، لكن له أبيات لا تقبل، فلم يقبله عمر، وكان يحفظ تلك الأبيات وقالها. وأنا هنا على مرأة ما أسمع، لا أستطيع أن أقول جميع ما قاله أولئك الشعراء. ثم سأله من بالباب، فقال له الفرزدق، وكان للفرزدق أبيات يفتخر فيها عياذا بالله بالفاحشة، وكان عمر يحفظ الأبيات فقالها، ومع ذلك قال ما دام قال هذا القول لا أقبل أن يدخل علي في سلطاني وفي ملكي. والفرزدق شاعر كان فيه رقة في دينه، مع أنه كان متمكنا لغويا، قال بعض أهل اللغة لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. وله أبيات في الفخر تستجاد، ومنها قوله فبيتان بيت الله نحن حماته، وبيت بأعلى إيلياء مشرف، فلا عز إلا عزنا قاهر له، ويسألنا النصف الذليل فينصف، ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. وله كما تعلمون مناظرات شعرية عرفت بالنقائض مع جرير. هذا الفرزدق. فالمهم أن عمر بن عبد العزيز أبى أن يدخل عليه الفرزدق، قال من غيره؟ فقال له الأحوص، فقال هذا الذي يقول الله بيني وبين سيدها، وذكر أنه كيف أن سيدها أن سيدها ينهاه وهو يتبعها، فقال افسد على المؤمن على هذا المؤمن جاريته، والله لا يدخل علي أبدا. ذكروا له الأخطل، والأخطل شاعر تغليبي نصراني، وقد مضت له أيام، أي الأخطل في زمن عبد الملك كان لا أحد يقارنه، لأنه كان أشبه بالسيف الإعلامي الذي يرمي به عبد الملك الناس، لأن كفره يجعله لا يحترم مؤمنا، فكان يهجو الأنصار يقدح في خصوم بني أمية. وله أبيات تستجاد تستحسن في مدح بني أمية، شمس العداوة حتى يستقاد لهم، وأعظم الناس أحلام إذا قدروا، وهذا بيت في منتهى المدح، لأن معناه ظاهر في قوة سلطانهم ونفوذهم، ثم أثنى عليهم بقوله وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا. المهم أن عبد الملك في عهد الوليد ابن عبد الملك خبت ناره، فجاء سليمان كذلك، فلما جاء عمر بن عبد العزيز طمع، وما كان عمر أن يمنع أولئك ويأذن للأخطل، لأن أولئك منعهم لفسقهم، فمن باب أولى أن يمنع الأخطل لكفره. والأخطل هذا فيه جرأة، ويقولون إنه دخل على رجل تغليبي أضافه، تغليبي أي من نفس قبيلته، لكن التغليبي ذلك كان دميم الخلقة، وكانت تحته امرأة حسناء، أي أن زوجته كانت حسناء جدا، فلما دخل وأكرمه التغليبي رجاء أن يمدحه، قال له يا أبا مالك، وهذه كنية الأخطل، إنك رجل تدخل على الملوك، وكان هذا الرجل ذا رياش ونعمة، فهل ترى في بيتي عيبا حتى أصلحه؟ يعني أريد أن أوازن الملوك. لكن الأخطل فاجأه بقوله، قال والله ما في بيتك عيب غيرك، والله ما في بيتك عيب غيرك، ويعرض، لأن كيف تكون هذه الحسناء الجميلة تحتك؟ فهذا رجل هذا لسانه، وذلك كفره، ما كان لعمر أن يدخله، فرفض. قال له من في الباب؟ قال كثير عزة. قال هذا الذي يقول رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا، لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. كثير عزة لم يكن محمود العقيدة ولا ممدوح السيرة، وكانوا يقولون إن فيه حمق، والعلم عند الله، وأنا هنا مجرد راوي لما تضمنته كتب الأدب ولا أحمل ذمتي من هذا الأمر شيئا، لكن هذه أخبار وآثار يغلب على الظن في أكثرها أنه صحيح ولا أجزم به. والمقصود أن كثير كانت له أبيات تستجاد، وله صاحبة عرف بها اسمها عزة، وله فيها أبيات تستحسن، خاصة ما قاله في تأيته: يكلفها الغيران شتمي ولا أرى بها هوانا علي، ولكن للمليك استذلتي هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلتي، وإني وتهيامي بعزة بعدما تخليت عما بيننا وتخلتي، لك المرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيل اضمحلتي. كل أولئك منعهم. قال من في الباب؟ قال جرير، قال: هذا الذي يقول ضم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأقوام، طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة، فارجعي بسلامي إن كان ولا بد فهذا. فأدخله، فلما دخل جرير عليه قال عمر: يا جرير اتق الله ولا تقل إلا حقا. فمدحه فأعطاه، رحمة الله على عمر ورحمة الله على أموات المسلمين. هذا أيها المبارك تاريخ ممزوج بالأدب، وأدب مقرون بالتاريخ، سقناه إليك على عجل. أرجو الله أن ينفعني وبك، أن ينفعني وإياك به، والله المستعان وعليه البلاغ. وبهذا نصل إلى ختام دررنا في هذا المساء المبارك، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.